خطبة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تشكر، وأهل أنت أن تعبد، إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو عامة أو خاصة أو ظاهر أو باطن. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا خافض لما رفعت ولا رافع لما خفضت. لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة، أبان الطريق وأنار السبيل، وترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها ونهارها سواء. أوحى إليه الله تعالى: وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما قبلتهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. وفي البخاري: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صلوات ربي وتسليماته عليه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، البشير النذير السراج المنير، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود، صلوات ربي وتسليماته عليه، أغر عليه للنبوة خاتم،

استيقظت من الليل وأيقظت زوجها كتبها الله من الذاكرات الله كثيرة. والعبد عباد الله إذا فعل ذلك وكتب في عداد الذاكرين عند الله له عاجل الأجر في الحياة الدنيا، في قوله تعالى: ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أمر أهلك بالصلاة واصطبر، اصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. العاقبة عند الله للمتقين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتقين. اذكروا الله ذكرا كثيرا. في السنن بالسند الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله، ذكر الله خير من كل ذلك، تأج الأمر عباد الله ذكر الله. ولذلك المنافسة الحق عند الله تبارك وتعالى، والتفاوت في الأعمال والدرجات عند الرب جل وعلا بذكر الله. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الحاج أفضل يا رسول الله؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. أي المصلين أفضل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا لله. أي الصائمين أفضل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا لله. أي المتصدقين أفضل؟ أكثرهم ذكرا لله، أكثرهم ذكرا لله. ولما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قال يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد ثقلت علي وأنا قد كبرت، فدلني على عمل أتشبث به ولا تثقل علي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى، أو يكفيني ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ويفضل عنك. وإذا تحرك اللسان بذكر الله عباد الله كان العبد في معية ربه جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول: أنا مع عبدي فانعم بها من معية. وقديما قالوا: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. وإذا أراد العبد أن يجد ربه تبارك وتعالى فليذكر الله وليكثر من ذكر الله. أنا مع عبدي، ما ذكرني، ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا وجدني قريب. من جاءني يمشي أتيته أسعى، ومن جاءني يسعى أتيته هرولة. ما خاب عبد ذكر الله عباد الله. اذكروني أذكركم واشكروا لي. أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا مبعث رسول الله، مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أردت أن تشكر الله على هذه النعمة؟ السبيل، تأمل قول الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذكر الله أكبر. إذا ذكر العبد ربه ذكر الرب عبده، وذكر الرب للعبد أكبر من ذكر العبد للرب. وشتان، ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، في نفسه أي خاليا. وإذا ذكر الله العبد أظله يوم القيامة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فاضت عيناه، بكى من خشية الله هنيئا. يوم القيامة ينادي الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي أبعدوا عن النار كل عبد خرج من عينيه مثل رأس الذباب من خشية الله. أبعدوا عن النار كل عبد خرج من عينيه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله. هذا حرمه الله على النار. في الحديث الثاني: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. حديث ثالث: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت من محارم الله. في الحديث الرابع: كل عين باكية يوم القيامة إلا أربع: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت من محارم الله، وعين فقئت في سبيل الله. ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإذا ذكر الله العبد في الملأ الأعلى عباد الله فهنيئا، طوبى وحسن مآب، طوبى وحسن مآب إذا ذكره الله بالخير، وذلك إذا أحبه الله. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء. وهذا ذكر الله للعبد في الملأ الأعلى، ينادي جبريل في الملأ الملائكي: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة فيلقى له القبول في الأرض. القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل، إني أبغض فلانا، فابغضه، يبغضه جبريل، ينادي جبريل: إن الله يبغض فلانا فابغضوه، تبغضه الملائكة، تلقى له البغضاء في الأرض. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم الرحمن ودا. ذكره الله في ملأ خير منه، ذكره الله في ملأ إذا اجتمع القوم يذكرون الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة السيارة تجوب الطرقات، تطوف العالم، تطوف الأرض من أقصاها إلى أقصاها، يبحثون عن حلق العلم ومجالس الذكر، فإذا وجدوا ذلك رجعوا إلى ربهم، فيسألهم الله وهو العليم: كيف تركتم عبادي؟ تقول الملائكة: تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويهللونك ويقدسونك ويكبرونك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حوت ذكر الله وتسبيح الله وتنزيه الله وتحميد الله وتقديس الله وتكبير الله. يقول الله: وهل رأوني؟ تقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوك. يقول الله: وكيف لو رأوني؟ تقول الملائكة: لكانوا أشد لك ذكرا وحبا وتعبدا. يقول الله: وماذا يسألون؟ تقول الملائكة: يسألون الجنة. يقول الله: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. يقول الله: كيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: لكانوا أشد لها شوقا وطلبا. يقول الله: ومما يستعيذون؟ تقول الملائكة: يستعيذون بك من النار. يقول الله: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا والله يا ربي، لا والله يا رب ما رأوها. يقول الله: كيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: لكانوا أشد منها فرارا وهربا. فيقول الله للملائكة: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. تقول الملائكة: يا رب، يا رب إن فلان صاحب حاجة. يقول الله: وله قد غفرت. يقول ملك: يا رب فيهم فلان جاء به الطريق. يقول الله: وله قد غفرت. يقول ملك: يا رب فيهم فلان ليس منهم. يقول الله: وله قد غفرت. يقول ملك: يا رب فيهم فلان رجل خطاء، خطاء. يقول الله: وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى جليسهم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عمر قلوبنا بتقواك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل. يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله. استغفروا الله عباد الله، إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: كيف وقد آرمت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوكل ملكا، ما صلى علي أحد من أمتي إلا رد الله علي روحي فيبلغني الملك صلاة من صلى علي فأرد السلام على من سلم علي. صلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المعجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وإذا ذكر العبد الله تبارك وتعالى أمن من الغفلة، وإذا غفل العبد عن ذكر الله كان حطب النار والعياذ بالله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. الغفلة الركون إلى الدنيا وملذاتها والبعد عن الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ولذلك صح عند البيهقي في الشعب والطبراني في المعجم وأبي نعيم في الحلية، حسن الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا أو يجلسون ساعة لا يذكرون الله فيها إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة. كانت وبال هذا إذا تركوا ذكر الله، فكيف إذا اجتمعوا على معصية الله؟ الإعلانات تعج في الشوارع والطرقات بالحفلات، استيراد فرق، الفرقة الأثيوبية الماجنة، احتجاجات لدى السلطات لمنع الفنان المصري من دخول البلاد. الناس في غفلة عباد الله. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي: يكون في هذه الأمة خسف ومسخ. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا اتخذت القينات والمعاذ خسف ومسخ، وبينما قوم من هذه الأمة تعزف فوق رؤوسهم القينات والمعازف إذا خسف بهم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا شاعت الفاحشة وعم الفساد وأعلن للفساد وتبارت القنوات في الفساد والإفساد، وفي عرض ما حرم الله تبارك وتعالى من الأجساد العارية، وتبارت الأعين في النظر إلى ما حرم الله، وبارز العباد الله تبارك وتعالى في عليائه بما حرم الله عز وجل، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم، إن أخذه أليم شديد. إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نشكر لمن منع ذاك الذي سيأتي إلى البلاد، ونرجو أن تفشل الوساطات في إقناع السلطات، ونأمل منع هذه الفرقة الماجنة علنا حربا لله تبارك وتعالى. أما يكفي ما نحن فيه؟ أما يكفي ما نحن فيه من الضيق والضنك؟ أما يكفي ما نحن فيه من غلاء الأسعار وشدة المؤونة؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثرهم مشركين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قالوا: من يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له الله 1000 حسنة، ويحط عنه 1000 سيئة، وعند أحمد ويرفعه 1000 درجة. سبحان الله، من قال سبحان الله 100 مرة كتب له الله 1000 حسنة وحط عنه 1000 سيئة ورفعه 1000 درجة، ومن قال الحمد لله مثل ذلك كتب له الله مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك كتب له الله مثل ذلك، ومن قال الله أكبر مثل ذلك كتب له الله مثل ذلك، ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك كتب له الله مثل ذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نسأل الله أن يطمئن قلوبنا، نسأل الله أن يشرح صدورنا، نسأل الله أن يحصن فروجنا، نسأل الله أن يغض عن الحرام أبصارنا، نسأل الله أن يكف عن الحرام آذاننا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم ارفع عنا الوبا والبلا والربا والغلا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ طريق الجنة، أخطأ طريق الجنة، أخطأ طريق الجنة. قالوا: من هو؟ خاب وخسر يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي الصلاة والسلام علي أخطأ طريق الجنة. أتدرون من البخيل؟ قالوا: البخيل الذي لا ينفق ما عنده يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أرض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام، وارض عنا معهم بفضلك وكرمك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا استعذت به أعذت، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والعصمة من كل ذنب والشفاء من كل داء والزيادة من كل خير والنجاة من كل بلية والعزيمة على الرشد والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا وغنى لا يضغينا وصحة لا تلهينا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا ومن كل عيب سترا ومن كل دين قضاء ومن كل داء شفاء ومن كل ذنب توبة، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ومن الغم ومن الحزن ومن الحزن ومن العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن المأثم ومن المغرم ومن الهرم ومن الهدم ومن التردي ومن الغرق ومن الحرق ومن القسوة ومن الغفلة ومن الذل ومن الذلة ومن القلة ومن العلة ومن العيلة ومن الفاقة ومن الفقر ومن الصمم ومن البكم ومن الخرص ومن البرص ومن الجذام ومن سيء الأسقام ومن الطعن ومن الطاعون ومن المرض ومن الجنون ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. اللهم اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم اجعلنا أغنى عبادك بك وأفقرهم إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. نعوذ بك اللهم من درك الشقاء ومن جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن شماتة الأعداء ومن رد الدعاء ومن زوال النعماء ومن السمعة والرياء. نعوذ بك اللهم من الفقر، نعوذ بك اللهم من الكفر والشرك، نعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا وشد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا واكرم نزلنا وسع مدخلنا واحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا وسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل